قطاع. اتفضل. السؤال الثالث عندنا في يعني في دين الاماميه، هل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني مجاهدا ومحاربا ام لا؟ هنجيله ده، بس لازم هنجيله بس نأصل المساله الاول. نأصل المساله دي، لان لازم احنا لازم الناس كلها تكون عارفه ايه الوضع اللي كان في المدينه بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام. بعض القبائل العربيه اللي كانت حديثه عهد الاسلام ارتدت، وبعضهم منع الزكاه، وكان حتى قبل وفاه النبي بعض الناس تنبأ، يعني كان في الاسود العنسي في اليمن ادعى النبوه، مسيلمة ادعى النبوه، سليمان الكذاب، يعني لم تدن السيطره كامله لابو بكر الصديق في هذه الفتره، فما كانش يقدر ينفذ وصيه الرسول في هذه المساله. فتفرغ سيدنا ابو بكر لجمع القران ولمقاتله المرتدين، ومات بعد سنتين وثلاث شهور وعشرة ايام بالظبط من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في سنه 13 من الهجره، لما استقرت الاوضاع الداخليه في الدوله وولي الخلافه سيدنا عمر بن الخطاب، حاول سيدنا عمر قدر استطاعته انه ينفذ وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعمل ايه؟ يخرج المشركين من جزيره العرب، ودي ايه قرانيه، وانه لا يبقى في انه لا يحج بعد عامهم هذا، انه لا يبقى لا في، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وان خفتم عائلتهم فسوف يغنيكم الله من فضله. فسيدنا عمر حاول قدر استطاعته انه يحقق وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، فاخرج المشركين واخرج اليهود، ودي اول نقطه مهمه جدا، حقد اليهود، انه اخرج اليهود من جزيره العرب، وخصوصا يهود خيبر وفدك. لكن طبعا كان على حدود الشام في وادي القرى وفي في تيماء في يهود، بس دول تبع الشام. لكن هو نفذ اللي امامه، ان كل اليهود الموجودين في الجزيره العربيه طردهم، خصوصا يهود خيبر وفدك. يبقى دي اول حاجه بالنسبه، يعني اول توتر للعلاقات بين عمر بن الخطاب وبين اليهود. دي المساله الاولانيه. المساله الثانيه انه معلوم لدى الجميع حتى في دوائر المعارف العلميه وغيره، دوائر الثقافيه، انه هل بيت المقدس المقدس فتحت حربا ولا صلحا؟ دي لازم نفكر فيها. يعني هل المسلمين، طبعا كان في مواقع كثيره، موقعة اجنادين وموقعه اليرموك وغيره، كان جيش ابو عبيده بن الجراح، ودي مساله ما يقدرش حد يشكك فيها، لانه حتى الاجانب والمستشرقين تاريخ صلح عليه، انه فتح بيت المقدس. كيف فتح؟ سيدنا ابو عبيده بن الجراح حاصر حصون بيت المقدس. كان البطريرك او اللي كان موجود، او اللي هو سيد الكبير الاساقفه اللي كان موجود، امر الناس انهم يغلقوا الحصون، وقال كلمة مشهورة جدا، قال فيه انه في كتبنا نحن، انه سيفتح هذه البلاد واحد من اصحاب محمد بالمواصفات الاتي، اسمه الفاروق، صفته الفاروق، ولنا يعني، ومش هنقول لكم ايه صفاته، لكن هو يسمى الفاروق او صفته الفاروق، ان كان فيكم هنفتح لكم الحصون ولا داعي للقتال، ان لم يكن فيكم قتلناكم لانكم لن تفتحوا بيت المقدس. دي نقطه مهمه جدا، يعني ده ورد عندهم في كتب في كتب المسيحيه، في كل الكتب، وحتى موجود حتى، يعني انا هجيب لحضرتك النص دلوقتي ان شاء الله. يعني المهم انه دلوقتي سيدنا عمر بن الخطاب كان فين؟ عمر بن الخطاب كان في المدينه. ايه اللي ودى عمر بن الخطاب لبيت المقدس مثلا؟ هو ده السؤال اللي احنا بنساله للشيعة. هل كان شجاع؟ هل عمر بن الخطاب كان شجاع فقاد جيوش المسلمين لفتح بيت المقدس عنوه؟ هيقولوا ايه؟ حاجه من اثنين، يقولوا فعلا عمر بن الخطاب كان شجاع وقاد جيوش المسلمين لفتح بيت المقدس اللي هي اولى القبلتين وثالث الحرمين، اللي احنا بنسمع بس كلام واغاني كده من الخميني عن القدس، لكن عمر بن الخطاب فتح القدس. طبعا الشيعة عشان يطعنوا في عمر بن الخطاب هيقولوا ايه؟ هيقول لا، هو ما قتلش، ده هو راح صلح. طب كويس، جميل، ايه اللي خلى خليفه المسلمين ينتقل من المدينه الى بيت المقدس؟ طيب، لما جاء البطريرك وشاف عمر بن الخطاب، ووجدوا يعني كان بيتناوب سيدنا عمر هو خادمه على الناقه، هو يركب شويه وبعدين ينزل وهكذا، فلما فتح بيبان الحصن وشاف عمر بن الخطاب وهو قادم، ووجد الخادم هو اللي راكب على الناقه وعمر بن الخطاب يسحب الناقه وهدومه مرقعه والكلام ده، فقالوا له يعني هذا هو خليفتهم، فقال افتحوا الحصون. فتحوا الحصن وقال هو ده، وعمل حاجه سيدنا عمر بن الخطاب اسمها العهده العمريه، دي ما حدش يقدر ينكرها، ان سيدنا عمر لما دخل بيت المقدس عمل حاجه سماها عهده عمريه، اعطى فيها حقوق للعهد العمري. طيب، بس النص بقى، النص اللي موجود في كتب المتقدمين، بس قبل ما نسال او نتكلم عن النص ده، علي بن ابي طالب كان فين في الموقف ده؟ كان اين كان علي بن ابي طالب في فتح بيت المقدس؟ احتمال من اثنين، يا اما يكون خرج، يعني احنا عارفين علماء الشيعه يعني ما شاء الله اهل اكاذيب ومخاريخ، ممكن يالف روايه دلوقتي ان علي بن ابي طالب هو اللي فتح بيت المقدس. لا، هم هيقولوا ايه؟ انه كان مع عمر ولا كان في المدينه؟ عايزين نعرف. هو محل من اثنين. دي اسئله بتطرح بقى. طبعا، يا اما كان مع سيدنا عمر، يعني كان يرضى بخلافه عمر بن الخطاب وكان جندي في جيش عمر بن الخطاب، وتبقى دي كارثه، يعني هدم دين الاماميه كله، لانه بيصحح خلافه سيدنا عمر. وهم انه يكذب ويلفق على الامام اشياء اخرى. لكن الحقيقه ان علي بن ابي طالب كان مستخلفا في المدينه. يعني عمر بن الخطاب لما خرج الى البيت المقدس استخلف علي بن ابي طالب. طبعا هم حتى يعني المساله دي لو اثبتوها تهدم دينهم، ان هكذا علي بن ابي طالب يرضى بخلافه عمر بن الخطاب. نرجع بقى للنص، النص في سفر زكريا اصحاح 9، العدد 9 من العدد من 9 ل 11 في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس في الانجيل سفر زكريا. لما نقرا النص هو عمر بن الخطاب بس، مش ممكن حد تاني. سفر زكريا الاصحاح رقم 9، ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا ابنة اورشليم، هو ذا ملكك ياتي اليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان. واقطع المركبة من افرايم والفرس من اورشليم، وتقطع قوس الحرب، ويتكلم بالسلام للامم، وسلطانه من البحر الى البحر ومن النهر الى اقاصي الارض. الشاهد في الحاجات دي كل المواصفات دي تنطبق على الامام عمر. ممكن واحد يجي يقول ايه، هو نص بيقول هو ذا ملكك. اولا ده سفر زكريا، سيدنا زكريا من المتاخرين من انبياء بني اسرائيل، يعني كان بعده يحيى وبعد يحيى عيسى. طيب لا يمكن ان يقال ان المقصود النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي ليس ملكا، ما كانش ملك. الملوك في الانبياء اللي احنا نعرفهم كان سيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا يوسف، ودول كلهم كانوا وثبت عندنا وعندهم ان النبي لم يفتح بيت المقدس. طيب ده سفر الى هناك، سفر زكريا يعني من بعد سيدنا زكريا. وانت راجع طيب مين بعد سيدنا زكريا؟ سيدنا يحيى قتل قبل سيدنا زكريا. طب سيدنا عيسى رفع ومحدش قال انه هيبقى ملك. طب سيدنا محمد لم يكن ملكا. يبقى الكلام عن ملك هيفتح بيت المقدس وملك هذا، وعادل ومنصور والكلام ده، ودي مساله اثبتها العالم عادل. يبقى الفاروق ان عمر بن الخطاب هو العادل. طب ملكه من البحر الى البحر، بالفعل من بحر العرب الى البحر الاحمر، او كان او البحر المتوسط البحار من البحر الاحمر الى محيط الاطلسي، لان كانت الفتوحات الاسلاميه يعني هي ما كانتش وصلت اول يعني كان في سيدنا موسى بن نصير، يعني كان بعده فتره بسيطه في بدايه عهد الامويين تقريبا يعني. لكن حتى عندنا ثلاث بحار، البحر العرب والبحر الاحمر والبحر المتوسط، كانت فتحت مصر وبدايه ليبيا والكلام ده. تمام. طيب من الانهار عنده العراق فتحت، يعني نهر دجله والفرات ونهر النيل. فهي كل المواصفات لا تنطبق الا على سيدنا عمر بن الخطاب، ولا يمكن يكون علي بن ابي طالب، لان علي بن ابي طالب لم يشترك في فتح بيت المقدس. فهو النص ده بشاره بسيدنا عمر. وكانت من عاده اليهود، ولو بناخد بالمتشابه سواء في الاحاديث او في الروايات او في القران، يعني كان زماننا قلنا هدي الدليل على امامه عمر. تمام. طب ناخد فاصل نستاذنك ثم نكمل. شيخنا كنا نتحدث قبل الفاصل عما كان من بشاره وتكريز كما يقول المسيحيون بفتح عمر لبيت المقدس، الامام عمر رضي الله عنه وارضاه. طيب هنا لما نسأل السؤال الثالث بقى نصل إليه، يعني ماذا نقول فيه؟ طيب هو احنا دلوقتي بس لازم نقول حاجة مرتبطة بعقيدة وطبيعة اليهود. اليهود حتى في كتبهم المقدسة أي فضل لجنس آخر لازم يمحى. تمام. وده شعب الله المختار ويتقلب حقد. يعني مثلا كانوا لما كانوا في المدينة المنورة قبل بعثة النبي، القرآن كان بيقول كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كانوا الاول يقولوا احنا هيخرج النبي اخر الزمان وسنقتلكم قتل عاد وايران، فلما خرج كذبوه. وقال القران عنهم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. هي المساله كده. فعمر بن الخطاب كان يعني موجود بوصفه في كتبهم. طيب ده يعني هقول لحضرتك موقف، يعني انا قرات في سفر التكوين قبل هذا الموقف. الاستفتاح كمان كان عارفين اليهود والنصارى ان العرب اهل حميه ونخوه، فكانوا يقولوا لما يجي يطلب حاجه من عربي يقولوا بحق النبي الامي الذي سيبعث في اخر الزمان اديني الحاجه الفلانيه. هذا برضو معنى للايه صحيح. كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به. صحيح. اتفضل. انه يعني في كتاب في سفر التكوين وهو بيحكي قصه سيدنا ابراهيم، كان الاول النص انه ابراهام وساراي وبعد كده ابراهيم وساره. فالكلام في مثلا نفترض صفحه 10، انا مش فاكر الصفحه تحديدا، وبيتكلم عن قصه سيدنا ابراهيم في سفر التكوين. فبيقول انه لما بلغ ابراهيم 86 سنه يعني انجب اسماعيل. كويس. وبعدها بصفحتين، فلما بلغ ابراهيم 102 سنه انجب اسحاق. كويس. يبقى سيدنا ابراهيم وهو عنده 86 سنه انجب حسب كلام التوراه، ولما وصل 102 سنه انجب سيدنا اسحاق. بعدها بصفحتين، وامر الرب ابراهيم ان خذ ولدك بكرك اسحاق واذبح. لما تقراها حضرتك تشوفها في سفر التكوين، قلنا اسماعيل من شويه، تحس انها متشاله، ده متشاله كده ومحطوطه يعني حتى حتى بالعقل. يعني سيدنا اسماعيل ظل هو الابن الوحيد 16 سنه. ما هو فارق السن، لما كان عنده 86 سنه من 102 من 102 يبقى بالعقل. لكن هو اي فضل للعرب يمحى وينقلب للضد. فدلوقتي ليه اليهود بيكرهوا عمر بن الخطاب؟ لثلاث اسباب دول، ان عمر بن الخطاب اجلى اليهود عن جزيره العرب، طهر الجزيره منهم، وانه فتح بيت المقدس وتعتبر برضه فيها مقدسات وهيكل سليمان كما يزعمون، وانه ذكر وانه ذكر عندهم في كتبهم. دي اسباب كره اليهود لعمر بن الخطاب. اسباب كره الشيعه بقى، ننتقل بقى للفرس او اللي هم ايه اجداد طبعا في التاريخ لما كان موجود الاسكندر المقدوني. اسكندر المقدوني ملك نصف الدنيا، وحتى حارب دارا بن دارا، كان كسرى في هذا الوقت وانتصر عليه، لكنه لم يستطع انه يزيل دولة المجوز او دولة الفرس من التاريخ كله، ما قدرش. ومات الاسكندر المقدوني، لكن عمر بن الخطاب في 8 سنوات نجح في اللي ما قدرش يعمله الاسكندر المقدوني. من سنة 13 للهجرة بدأت جيوش المسلمين في موقعة النمارق سنة 13 من الهجرة. وفي سنة 21 اخر موقعة نهاوند قتل فيها كسرى يزدجرد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ان يهلك كسرى فلا كسرى بعده. فيبقى عمر بن الخطاب غير علاقته بقى مع يعني توتر علاقته مع اليهود، الان مع المجوس ازال الدوله كلها في 8 سنين. في 8 سنين تحولت ايران من دوله هي القوى العظمى الثانيه في العالم الى دوله بتعطي الجزيه او ولايه من ولايات الدوله الاسلاميه او الخلافه الاسلاميه. الناس بقى اللي دخلوا او دين الفاتحين، تعامل الناس معهم في فارس على ثلاث احتمالات. يا اما يعجبني هذا الدين فادخل فيه ويحصل اسلامي، وده حصل مع كثير جدا من الفرس. او البعض يظل على دينه ويدفع الجزيه. والبعض الاخر يحاول ينفذ فكره الطابور الخامس، يدخل الدين، الدين ويحيك المؤامرات ضده وعنده حقد، زي بالظبط لو احنا فكرنا ان احنا يعني نحط جاسوس داخل دوله مثلا الدوله الصهيونيه او الدوله العبريه. ايه الموقع؟ هنجيبه نعلمه ازاي يبقى يهودي قح ونزرعه في وسط اليهود كوهين. هي المساله. هو ده اللي حصل، اجتمع. يبقى عمر بن الخطاب يبغضه اليهود ويبغضه الفرس، الاثنين مع بعض. ايه الرابط بقى؟ الرابط انه دائما ازال دوله دول وازال دوله دول. يعني طب اتجمعوا ازاي بقى عشان يعملوا دين الشيعه؟ اتجمعوا اولا العلاقات حتى التاريخيه بين الفرس وبين اليهود دايما قويه، منذ عهد بختنصر او نبوخذ نصر اللي كان بيحكم بابل. ده جاب اليهود من الشام. بس نبوخذنصر عمل السبي اليهودي. سبى اليهود. جابهم بابل. كان في بقى كسرى اللي موجود في هذا الوقت كان اسمه قورش الكبير او قورش الثاني. قورش، نعم. قورش ده دمر العراق وقتها. دمر العراق ورجع اليهود الى بلاد الشام. من يومها والعلاقات بين اليهود وبين المجوس وطيده جدا، لا تقوم دوله اليهود الا جنبها دوله المجوس. دايما كده في العلاقات، حتى ملابسهم زي بعض وبيجتمعوا في بغض الاسلام. وعبد الله بن سبأ لما جه يعني اليهودي من اليمن، وكان يهودي اليمن، بدأ يعمل الفتنه بين الصحابه ويرسل الرسائل سب بين الصحابه انفسهم اللي خدوها الشيعه حطوها في كتبهم واعتبروها مصدقه. تمام، هو ده بقى السؤال الرابع. يعني عشان بقى نبدأ نخش بقى في تأسيس دين الإماميه. طب نخلينا في الثالث بقى، نعيد السؤال الثالث ثاني اهو عندنا على الهواء. في دين الإماميه، هل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجاهدا ومحاربا ام لا؟ نؤكد على هذا السؤال ثم ننتقل للرابع. انه في كلا الاحتمالين يسقط دين الإماميه. لو قالوا انه كان محارب ومجاهد لهذا خرج لفتح بيت المقدس، ده شرف لعمر بن الخطاب، وبيثبت ان عمر بن الخطاب كان بيحارب الامبراطوريه الرومانيه. كان على دين الاسلام. كان على طبعا. ليس كافرا كما يقولون. دي المساله الاولى. وبعدين فتح بيت المقدس. والشيعة عندهم شك في ان بيت المقدس هو اولى القبلتين وثالث الحرمين. هم عندهم شك في مساله ثالث الحرمين، يعني بيقدموا عليه مسجد الكوفه. على بيت المقدس. وبعدين هم بيقولوا انه في السماء. يعني جعفر مرتضى العاملي قال لك انه في السماء ليس على الارض، السماء الرابعه. لو معاذ الله قالوا بقى الاجابه الثانيه ان عمر كان ضعيفا، خلاص يبقى حصل فتح بيت المقدس صلحا، لان عمر بن الخطاب منصوص عليه في كتب النصارى انفسهم. يبقى عمر بن الخطاب امام بالنص. بالنص وليس علي بن ابي طالب. يعني اجابه يمين او شمال تضيع دين الاماميه. ده السؤال اللي هو التالت. عمر بن الخطاب يوم من الايام تدري شنو ثوبه؟ عمر ثوبه فيه 14 رقعه. جاع في عام الرماده، جاع وعنده طعام، قال لبطنه قرقري او لا تقرقرين، والله لا اشبع حتى يشبع جياع المسلمين كلهم. ما ياكل. زار الشام فاذا به يقدمون له طعام، هو الوفد يبي يشوف الولاة الرعيه. زار الشام وقدموا له طعام، فسأل الوالي قال أمن هذا الطعام يأكل فقراؤكم؟ شوفوا السؤال. شفت اليوم بعض الولائم اللي صحون كبيرة، اللي الصحن مثل الجبل مثل التل وكله راح يرمى في القمامة، يمكن يذبح لشخص عشرات الذبائح وهو ما يأكل لقمة ولقمتين بس عشان يشوف إكرام. لا، أي إكرام هذا؟ هذا إسراف. قال عمر أيأكل فقراء المسلمين من هذا؟